بأن يدخل النار ليطهر من ذنوبه، ودخول العاصي إلى النار دخول تطهير، أما دخول الكافر إلى النار فدخوله دخول تأبيد، لأن الكفر والشرك لا تطهره النار، خبث لا تطهره النار، وإنما يدخل صاحبه النار ليخلد فيها أبدا الآباد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.